هنا القاهرة. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، ونجوم الفن الإبداع هو نورها. نورها في ليل رمضان بيزيد، وأكيد هتنور ليل العيد. فنان في ليلة عيد، فنان في ليلة عيد. إعداد وتقديم عزة إسماعيل. مستمعين الكرام، كل عام أنتم بخير. تضيء سهرتنا الليلة شمعة متوهجة من شموع الفن المصري، ذات قامة عالية وهامة غالية وقيمة ضافية. لمعت في أدوار متنوعة، فكانت الملكة نزلي في الملك فاروق، كاميليا في فارس بلا جواب، وتحية في كاريوكا، ونورهان عامر الديب في شطرنج، وغنيمة في جبل الحلال، ومنيرة في الطوفان، وأخيرا في رمضان من هذا العام كانت صلحة في نسر الصعيد. إنها تلك الممثلة الكبيرة التي احترمت نفسها واحترمت فنها فاحترمها الجميع. إنها الفنانة الكبيرة وفاء عامر. الفنانة الجميلة الأستاذة وفاء عامر، برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير ونجاح. كل سنة وانت طيبة يا عزة، ومستمعينك الكرام بألف خير، وبرنامج يليق بمذيعة عندها وطنية وحب للبلد. بتقدر تختار الفنانين اللي فعلا من خلالهم الناس تقدر تاخد معلومة أو عادة جميلة يكتسبوها من اللي بيشوفوهم، يعني احنا بشكل شخصيات عادة. شهادة كبيرة اعتز بها من نجمة كبيرة استطاعت ان تضع بصمة كبيرة تحمل اسم وفاء عامر. وفاء عامر شهدت السنوات الأخيرة على تألقها بشكل منقطع النظير. قبل ان اتطرق لهذا المشوار والذي يحترم باختيارات هذه الفنانة الجميلة وفاء عامر، اسمح لي ان ابدا بطقوس العيد لدى الجميلة وفاء عامر. وهل تفضل وجودها في مصر أم السفر خارج مصر؟ كنت أفضل قبل 2011 السفر خارج مصر، لكن بعد 2011 لقيت أن أنا أروح الأوتيل المصري بتعامل أحلى وبيستقبلوني أحلى وأرخص، وبتفرج على مناظر طبيعية أجمل. أنا اكتشفت بلدي بعد 2011، فيشرفني أن أعلن أني بقيت زبونة مصرية في الفنادق المصرية، شرم الشيخ، الغردقة. مرة جاية بقى احنا عايزين نروح، يعني انا ما روحتش دهب مثلا، طابة مثلا، العريش، عايزين نروح العريش، زي مشروعات في العريش سياحية، عايزين بقى حلايب وشلاتين. المصريين كده بتعيدي على مصر كلها. أيوة حلايب وشلاتين بقى. أنا عايزة أروح أكل هناك حاجة اسمها المخروطة. عايزة كمان مخططة لما تروح. أيوة حلايب وشلاتين السمر الحلوين مخروطة. بس لازم نروح في الشتاء إن شاء الله بإذن الله قريب نروح إن شاء الله. العائلة الفنية، الزوج المنتج الكبير الأستاذ محمد فوزي، الشقيقة الصغرى الجميلة المتألقة أيتن عامر، بتقضوا العيد جوه الأسرة مع بعض إزاي؟ هل السفر برضو بيكون بارتباط مع بعض ولا بيبقى في يوم داخل العيلة لازم كلكم تتجمعوا فيه؟ إحنا دايما مع بعض، بس هو وأنا دايما على فكرة محافظة على ميعاد غدا واحد، ميعاد مثلا أي عندنا يوم الجمعة لازم نتجمع فيه كل العيلة عندي أو عند أيتن. إحنا برغم أن أيتن الصغيرة بس أنا معتبرها الصغيرة والكبيرة، بس يعني للظروف بس. ولازم نعمل كحك العيد لحد دلوقتي لازم نعمل كحك العيد. مش بتشتري جاهز؟ عيب لما نشتري. لا لا لا، كحك العيد وعجينة كحك العيد دي لها يعني قصة في الأفق. بشكرك وبأحييك ان انتم مازلتم محافظين على هذه الطقوس. وما بنعملهوش بمعايير ولا تقولي كوبايتين دقيق ولا بتاع، لا ده انا بجيب الصفيحة الاتنين كيلو وربع سمنة بدلوقها في خمسة كيلو دقيق ونقعد نعجن، وبعدين نحط كوباية ونص مية معمول فيها حتة خميرة راحة الايد او نقول يعني قد مكعب خميرة، تتدوب كويس وتتساب العجينة كويس، وبنحمص لها سمسم ونعمل القرص محشية عجوة، ونعمل لها ممكن نعملها محشية ملبن، وممكن نعملها عجمية. احنا ناس مصريين محافظين لحد دلوقتي على ريحة الكحك في العيد. انا تأكدت اني ببدأ السهرة مع منيرة في الطوفان. لا والله مش منيرة. مش منيرة، انا طول عمري انا اللي اسكتي. ده انا هقول لك حاجه، انا كنت بضرب علقه زمان كمان. والله لما كانت ماما تخش تلاقي المطبخ حايس تقول لي اعملي اللي انت عايزاه، خدي السمنه اللي انت عايزاها، الدقيق اللي انت عايزاه، اعجني زي ما انت عايزه، رجعي لي المطبخ زي ما كان، بقى ما اشوفش المطبخ ده بايظ كده. فتعلمت ان انا دايما في ايدي الفوطه انضف واغسل واعمل الطبخ، انضف واعجن، انضف دايما. الست النظيفه دايما تلاقي مطبخها نظيف وشكله حلو مرتب. مش مهم يبقى معمول فين عند مين، المهم يبقى نظيف. زي مش مهم غني ولا فقير، المهم اللبس نظيف ومكوي، المهم بستحمى كل يوم. ده شيء مهم. المهم النتيجه ايه. ايوه اسمحي لي يعني اقفز سريعا عبر هذا المشوار اللي بالتاكيد مصاحب لاسم وفاء عامر، وصولا الى الاعمال الدراميه الشهيره التي استطعت بالفعل أن تحسن اختيارها في السنوات الأخيرة. اسمحي لي أتوقف عند أو أبدأ بفارس بلا جواد، هذا المسلسل الذي أثار حوله جدلا كبيرا واسعا، بالتأكيد أذيع على نطاق عربي كبير، تعرض لنقد عالمي واتهم بأنه معارض للإسلامية. مسلسل أثار حوله كما ذكرنا الكثير من الجدل، من بطولة النجم الكبير الأستاذ محمد صبحي، ومن إخراج الكبير الراحل الأستاذ أحمد بدر الدين. لو توقفت عند هذا العمل وكيفية اختيار وقبول الفنانة وفاء عامر لهذا الدور. لا أعلم من وراء الهجوم على هذا المسلسل الكبير. المسلسل ده بيقول كيف بدأت السامية وكيف تفشت في العالم كله، وما هي أهدافها وما هي أغراضها. والحقيقة هو اتشال منه أجزاء كمان. وكان بيتعرض للكتب ومواثيق يعتمدون عليها الصهاينة، اللي هو كيفية تفكيك الوطن العربي. وهو هذا المسلسل أول من تنبأ بالثورات الكاذبة التي انتشرت في الوطن العربي لتفكيكها. المسلسل ده تعرض لده. أنا كنت بعمل دور، أنا كنت شايفة فلسطين. دوري كان بنت وقتها، أنا كنت أصغر من كده بحوالي 12-13 سنة، وكانت البنت دي كان ده بيتها واغتصب واتاخد، وهي بقت بتشتغل فيه أجارية اللي هي السكرتيرة. فلأنها عايزة تاخده وأخذ منها بخيانة، فبدأت تضع يدها في يد المناضلين، ومنهم الأول في المسلسل البطل أستاذ محمد صبحي. وابتدت تقول له أخبار الناس الصهاينة اللي بتشغل عندهم أو المغتصبين دول. ولما اكتشف صاحب البيت إنها مش ممكن تسيب حقها، بمنتهى العنفوان والقوة بدأ يغتصب أكتر وأكتر، تهجم عليها. ده اللي بيحصل، ان نقول لا للمستوطنات ووقف المستوطنات، يطلع لك لسانه ويبتدي يبني ويبتدي يوسع. هؤلاء هم الصهاينة، هؤلاء من قام احدهم في البيت الابيض في الكونجرس وقال انتوا بتدونا معونا مليار ليه؟ احنا بنحملكم مصالحكم في الوطن العربي. فسالوا مصالحنا في الوطن العربي ايه؟ قال لهم مصالحكم ان احنا نخلي الوطن العربي كتله لهب، وبالتالي نقدر ننفذ المخطط اللي احنا عايزينه، انهم يفضلوا تحت ايدهم البترول بتاع الخليج، يفضل تحت ايدهم مضيق باب المندب والسيطره والهيمنه، السيطره والهيمنه على الوطن العربي ببساطه شديده. انا بعتذر لنفسي وبعتذر للجمهور الكريم اللي بيسمعنا ان انا اتاخرت كتير قوي قوي عشان اثقف نفسي. انا كنت بجيب، بوصل لاني بجيب 6 جرايد و7 جرايد في اليوم عشان اقعد اقراه، فطلعت بحقيقه واحده، ما اخدش المعلومه من اي حد يديها لي في التلفزيون او في جورنال، لا انا استوثق بنفسي. هاتي بسيطة، هاتي مجرد سكرتيرة عند مارجريت، رتب لها أوراقها، هترجم لها كلمة من عربي الإنجليزي، من الإنجليزي العربي، وحبك. انت بتعملي ده دلوقتي برضه؟ دلوقتي الوضع بقى مختلف، كل حاجة، نظرتي لكل اللي حواليا اتغيرت، بقيت اراقب اراقب اراقب، طالب مني ادق التفاصيل، فضلت اراقب لدرجة بقيت اراقبك انت. مارجريت طالب منك انك تراقبيني؟ طبعا لا، بس بقيت اراقبك عند حبها. أيوة بس أنا ما بحبهاش. ولا بتحبني ولا هي بتحبني، بس أنا بحبك، مستعدة أعمل أي حاجة عشان بحبك، عشان بتحبي البلد دي كمان، وهو ده اللي خلاني أحبك أكتر. فنان في ليلة عيد. ننتقل إلى مرحلة أخرى كانت بتمثل خطورة، يعني على الاسم الذي صنعته وفاء عامر، اسمحي لي أصف هذا الوصف لأنها خاصة بشخصية عامة محبوبة إلى اليوم الأخير التي رحلت فيه، ألا وهي الفنانة الكبيرة راحلة تحية كاريوكا. كاريوكا السيرة الذاتية للفنانة تحية كاريوكا ومشوار حياتها والمسلسل الذي استعرض حياتها الشخصية والذي أخرجه عمر الشيخ وقام بتأليفه فتحي الجندي. من أول من رأى في وفاء عامر شخصية تحية كاريوكا وأنها قادرة أو أفضل من يجسد شخصية تحية كاريوكا؟ أول واحد كان محمد فوزي، وكان هو اللي هينتجهولي الحقيقة، بس سبق وجالي مكتوب من فتحي الجندي وكان إخراج الأستاذ عمر الشيخ. يعني أول من تنبأ كان عايز أعمل لك ده الزوج الأستاذ محمد فوزي. قبل أن يعرض على حضرتك من شركة أخرى، يعني أكثر من جهة رأت في وفاء عامر. والسينرجي كمان كنت اتفقت معهم عليه أوريدي قبلها بسنة بس اتأخروا. فالحقيقة الأستاذ عاطف كامل وأستاذ زكي عبد الحميد، شركة إنتاج كانت جديدة وتبنوا المشروع وابتدوا يعملوه وجابوني، فأنا قلت لمحمد ده جاي لي 30 حلقة ما أقدرش ما عملوش، وعملته معهم. يعني ما حسيتيش انه ممكن يزعل او لانه اول ما نرتقى؟ لا لا، قال لي لو ما عملتيهوش انت هيجيبوا حد تاني يعمليه، فعملته. بصي انا لقيت انه من واجبي كفنانه اني لازم انا اللي اعمل دور تحية كاريوكا، لان فنانه تحية كاريوكا الناس مش عارفين ان الفنان قد ايه بيعاني وقد ايه بيساهم في بناء وطن وقد ايه هو ممكن يبقى معرض للقتل والاغتيال المعنوي والفني يعني في اي وقت، الجسدي والتصفيه الجسديه في اي وقت. تحايا كاريوكا هربت سلاح، تحايا كاريوكا استخبى عندها رئيس السادات وقت ما كان مع الضباط الاحرار، تحايا كاريوكا ساهمت في جمع تبرعات في وقت كان في الدنيا غرقانة وكان الجيش كان محتاج للدعم، فعملت حاجة اسمها قطار الرحمة. أتمنى إن أعمل حاجة زي كده وأركب قطار الرحمة ده وأقعد ألف بيه 4-5 أيام في المحافظات وألف بيه على مستوى الجمهورية أجمع دعم للجيش المصري مع مجموعة من الفنانين. تحايا كاريوكا كانت سيدة عظيمة، وقفت جنب الفنانين وعملت الوقفة الاحتجاجية اللي بيها اعتصمت ونامت في النقابة حتى تتحقق مطالب الفنانين، لأنهم كانوا وقتها شعرين بظلم من القانون الذي صدر يصادر على حرياتهم وعلى أفكارهم وعلى حقوقهم الفكرية والأدبية. تحايا كاريوكا ليست كالأدوار التي قدمتها سيجارة وكاس. تحايا كاريوكا ست ما تسيبش فرد. تحايا كاريوكا كانت بتنزل تأكل للناس في الغلابة في الموالد. تحايا كاريوكا لم تنجب وكانت أم لكل الفنانات اللي عصروها. أنا شهدته بنفسي حاجات كتيرة قوي. أنا متغاظة كنت وأنا بعمل تحايا كاريوكا من كل المنتجين القدامى اللي قدموا الفنانة هي سيجارة وكاس، لأن تحايا كاريوكا مش رقاصة. تحايا كاريوكا ما رقصتش أكتر من 16 سنة. 16 سنة بالضبط لرقصتها، هي سابت في تلاتينات، فما تقدريش تقولي عليها رقاصة. فكرتني يا واد يا ابو سمرة بحكاية كده عن الكعب العالي. فمرة كنت سهرانة في سميراميس وكان معانا فتونة فاتن حمامة حبيبة قلبي، وكانت زي القمر حبيبتي، كانت متجوزة وقتها عز الدين زلفقار المخرج قبل عمر الشريف بزمن، واحد أمريكاني سكران قعد يعكس فيها يعكس فيها، والبت تودي وشها بعيد وهو ما فيش فايدة. بيجح راح حاطط إيده على كتفها مقومها ترقص معاه بالعافية. وطبعا انت ما سكتيش. ببص يمين وشمال لقيت الرجاله اللي قاعدين معانا كلهم زي ما يكونوا نازل عليهم سهمله طافحين بلم. رحت ماسكه الجزمه وضربه بيها على عينه فقعتها له. ضربت الراجل بالجزمه في عينه؟ كانت ليله سودا. طلع الراجل ده حاجه مهمه قوي في الكونجرس، بس العيال اللي في سميراميس طلعوا رجاله بجد، هربوني بالباب اللي ورا. لقوا ايه بقى؟ بعد 10 سنين كنت وقتها متجوزة محرم فؤاد. تصادف أسهر في نفس المكان في سميراميس برضو، وقابل مين يا أبو سمرة؟ لا ما تقولي ليش إنه هو الأمريكاني أبو جزمة بتاع الكونجرس. لا وإيه، رحت أنا قاعدة كده ولا كأن أعرفه، خدت بوز وجايبينه بيعرفوا عليا بيقولوا له ست تحية كاريوكا شي ذا بيج ستار ان ايجيبت. انا رحت له هاي وسستك انت وصغير لي لو ما عرفها. فقعدت يا عيني من 10 سنين خلتني زي موشة ضيقة. كله ده من السلاح الذري بتاعي. بس انت مش قلتيلي مرة وانت متجوزة رشدي أباظة انك ضربتي برضو ضابط انجليزي مهم قوي؟ طبعا نفس السلاح عشان يبقى يعرف يشتم مصر والمصريين كويس. فنان في ليلة عيد. غنيمة زوجة هيبة في جبل الحلال، مسلسل للراحل الكبير الفنان القدير الأستاذ محمود عبد العزيز، كان من تأليف الأستاذ ناصر عبد الرحمن الذي دائما ما يجيد كتابة الأعمال الصعيدية، ومن إخراج الأستاذ عادل أديب. صحيح أنه ليس العمل الأول اللي بيجمعك بهذا النجم الكبير الأستاذ محمود عبد العزيز، لأنه سبق وجمعكوا برأفة الهجان. كنت لسه في تقريبا في ثانوية عامة بتهاجمة كده، كنت جاي بقدم في المعهد، ورحت الأستاذ يحيى العالمي كان عامل كاستنج وقع علي الاختيار وعملت 3 مشاهد في رأفت الهجان. كان بالنسبة لي يا حقف قدام النجم الكبير أستاذ محمود عبد العزيز. إيه ده؟ طبعا شفته كان موجود في الاستوديو، دخلت بصيت عليه بس خفت أسلم عليه، مع أنه هو ودود جدا وحبوب جدا ودمه خفيف قوي. غنيمة المرأة الصعيدية التي هي مزيج من الطيبة والقوة والمرأة المضحية أيضا. كثير وكثير من المشاهد التي أبكت فيها غنيمة المشاهد المصري. دعيني أذكر من هذه المشاهد مشهد الزوجة التي تسلمه لزوجة أخرى وهو قلبها وحبيبها ورفيق عمرها، وتهاجم ابنتها وبقوة. وأعتقد أن الصفعة التي تلقتها هبة مجدي فوجئت بها أثناء المشهد، تقف أمام ابنتها بل وأمام الجميع في كل من يتصدى لفرحة هذا الزوج. لا نصر عبد الرحمن اللي عمل الحقيقة، أنا ما عملتش. وأنت من جسد على الهواء. مش عارفة، في حد بيبقى بيكتب عشان أكون محقة، في حاجات أنا بزودها من عندي، في حاجات بتبقى ارتجالية أحيانا داخل المشهد. بس اللي أنا لازم برضو أقوله إن في هناك كتاب في الدراما ما تقدريش تزودي حرف الواو، ما تقدريش تزودي حرف الهي، ما تقدريش غير إنك تقطعي المشهد وتحفظيه وتغمضي عينك وتعيش اللحظة بجد. منه الأستاذ نصر عبد الرحمن. تقدري تتعلمي من غنيمة الصبر، الحكمة، الحنكة، طولة البال، إن اللي بيحب أحيانا بيدي كتير قوي من غير ما ينتظر. وأنا كوفاء عندي متعة، متعة العطاء، لأن إن كان في حد عنده متعة الأخذ والاستحواذ فاللي أحلى منها وأجمل منها والباقية هي متعة العطاء. يا سلام، قمة السعادة. هذه هي غنيمة وجزء من وفاء. هل توجد في الحقيقة، يعني حقيقة المجتمع المصري، امرأة بمواصفات غنيمة؟ هذه المرأة من الممكن أن تتحمل ما تحملته غنيمة من أبو هيبة، أو وجود امرأة أخرى في حياتها؟ بصي، انفعالات كل زوجة مختلفة عن الأخرى. يعني ما تحملته غنيمة لا تتحمله سين وصاد وعين ودال، لكن في ناس بتتحمل وفي ناس دايما عايشة على اللفظ أو على مقولة أبائنا وأجدادنا إن الأم هي اللي بتعشش، الأب يطفش. لكن في الآخر لما تبقى الست هادية وعقلة وواثقة في نفسها هيلف يلف ويرجع تاني. وده اللي حصل لأبو هيبة، إنه حتى يوم الجواز، شوفي تفصيلات المؤلف والمخرج، ساب العروسة ورجع، قال لها ما قدرش، درجة إنه حتى كان أحيانا بيغلط في اسمها علشان وهو بيكلم الزوجة التانية. عشان كده أي زوجة، ده نصيحة من خلال عبر أثير الإذاعة وعبرك يا عزة، يعني اسمحي لي أن أنا أقول للمستمعين أو للمستمعات السيدات أن عندما يكون الزوج في حتة كده نقول عليها إيه، غرور أو تيه، يشعر أحيانا المرأة بالمرار أو يشعر بعدم الاهتمام أو أنه شغل، لا أعملي اللي عليكي وابتسمي وادعي لي. هيجي وقت ويتأمل. طبعا طبعا، دي غنيمة. اسمحي لي أتذكر باقي هذا المشهد، أول من بادر بالزغروطة كانت هي. أيوة. لكن في حقيقة الأمر ظهرت وكأنها صرخة. صوري، أول مرة حد يقول لي الإحساس اللي أنا كنت، يعني مش أول مرة، يعني هي كانت حاسة كده. وحتى لما ضربت بنتها بالألم قالت لها بتزعج ليه، بتصرخ ليه، هي بتقول يا لهوي من جواها، مين صرخ على ابوكي؟ اللي يقعد هنيه يقعد معانا بفرحه هيبه، ما يقعدش بفرحه هيبه يطلع بره، ما عايزينش نشوفه. كانت قصده انها تصرخ داخليا، لكن في نفس الوقت بتضرب البنت وترضعها علشان ترضي الزوج وتقول له لا مفيش حاجه، افرح يا اخوي. وطبطب عليها وحاسس من ورا قلبها، قال لها أصيلة يا غنيمة. هي مش أصيلة، هي بيدي لا بيدي عمر. الصعيدة، الصعيدي، الرجل الصعيدي لما بياخد قرار، أو الشرقي لما بياخد قرار ما يقدرش يعدل عنه وما بيرجعش، فخليه زي ما هو، خليه يعمل اللي هو عايزه، صدقيني هيرجع. وكمان ما تدخلش الزوج، يا ريت ما تدخلش حد، لأن أنت حتى تلاحظي غنيمة مشتكتش حتى لإخواته بتقولها سيبيه يتجوز يا غنيمة، هتلاقوا ليلة شرع ربنا، هي مش موافقة. لكن حتى ما اشتكتش وهي بتتألم، منتهى الوجع. علي علي فوق كتفه وهم جبلين، تملي مشتري الجديدة لفتك يا خاسم. ايه تعلي صوتك ليه؟ محدش مانع عينك ليه؟ تعلي حسك ليه في ليلة زي دي؟ فكرك حمزة ده ولدك وحدك؟ ده ولدي اللي ما خلفتهوش، بتقولوا لي على ايه؟ على ولدك اللي راح ولا على ابوكي؟ ولا على ابوك اللي رباكي؟ انت اللي عملتي كده يا ماما، انت اللي بتسميه العراسه. اضربيه واضربك بالجزمه. النهارده فرح هيبه، عايز يقعد هنا يقعد فرحان معانا، الحزين ملوش مكان بينا. سمعوا لنا يما، جوازي دي ولا جنازة؟ اسمعوا، والكلام ليكم كلكم، ناهب من النهاردة زيها زي أي واحدة فينا هنا في البيت، زيك زي أي واحدة ببناتي. دي اختيار هيبة، واللي زعلها يزعلنا كلنا، ربنا يولي في القلوب. عايزين بطاقة تانية؟ اتفضل بطاقتي. عايزين بطاقتك يا عروس. حاضر. منصور أبو هيبة. هيبة اكتب. فنان في ليلة عيد. منيرة في الطوفان. الطوفان من المسلسلات التي عرضت خارج ماراثون المسلسلات الرمضانية ولاقت نجاحا جماهيريا، ضرب به المثل في أن النجاح لا يقترن ولا يرتبط بشهر دون غيره من الشهور. نجاح شهد له النقاد والجماهير. منيرة، نسبة كم في المية من وفاء عامر كما تردد أن هناك نقاط كثيرة متشابهة؟ مش كثير قوي، بس هي تجبيني شوي. أولا أنا ربيت إخوتي واشتغلت وكنت بساعد أهلي، وأنا بقول الكلام ده علشان ده مش عيب، بالعكس ده يعني منتهى الوفاء لهم أنهم ربوني حتى ودخلوني يعني لحد الثانوية العامة، وابتديت أعتمد على نفسي، علموني أن العمل عبادة، علموني ان اساعد الاخر، والفضل يرجع لاهلي والمنطقه اللي انا اتولدت فيها العطارين. فهي شكلي يعني، حتى الحي اللي احنا كنا بنصور فيه شكل شارعنا في العطارين قبل ما يتزحم طبعا. هل توقعتي للطوفان هذا الطوفان من النجاح؟ اسالي المنتج انا قايله له ايه من وقت ما مسكت الورق، قلت له ده هيبقى احسن ورق في السوق، احسن ورق في الوطن العربي اصلا، انا بفهم كويس في الورق اللي بقدمه. وما كانش في قلق خاصة أنه بيعرض في غير الموسم رمضان؟ بالعكس، أنا نفسي أعمل اتفاق مع أحد القنوات أعمل مسلسل دائما وأبدا خارج الموسم رمضان. بعد ما حصلتي من نجاح الطوفان؟ أنا أحب الناس تتفرج علي على رواقة، بس أضمن أن القناة تبقى مبسوطة، وأضمن أن يبقى فيه نسبة إعلانات كويسة، يبقى فيه اقتناع بالفكرة. لأن المنتج على فكرة بيخسر لو عرض برا رمضان، بيخسر كتير يعني طبعاً. يكون مجازفة طبعاً. المشاهد الكوميديه اللي كانت بتتم ما بينك وما بين الام الرائعه ناديه رشاد كانت اكثر من رائعه، وكانت مفاجاه لانها لاول مره بتشاهد في دور ام، كانت ارتجاليه ام كانت مكتوبه على الورق؟ في منها جزء كبير جدا مكتوب، وفي بعض الجمل اللي احنا كنا بنقولها احساس ام وبنتها حقيقي. وعلى فكرة هقولك على حاجة، دعينا نترك مسألة الارتجال وانها دراسة وانه مسرح وانه علم واحساس. وانا اساسا مسرحية يعني بتاعت مسرح، لكن دايما لما بيطلع حاجة من القلب على سهوة والمخرج بيحسها انها ان بتنور الحكاية. واحنا كان عندنا مخرج كبير اسمه خيري بشارة يرفض اي كلمة تقال زيادة خارج السياق الحواري للعمل، والحمد لله برغم بساطته في التعامل في الحواري قوي قوي قوي قوي. اجعل ما يشبعوش فدا فلوس، حتى لو طلع له مارد من الفانوس، عبد عند القرش وعادي ما بينكرش من جوة بصار عايزيني ارشي ربنا ادفع رشوه للي خلقني؟ استغفر الله العظيم يا رب. قولي لو مش ضامنه نفسي كنت قلت ان انتوا ولاد حرام. استغفر الله العظيم، اغص عليكوا اغص اغص اغص عليكوا اغص. اعملي اللي انت عايزاه يا ماما، وانتوا بقى اسمعوا، ماما هتروح المحكمه تشهد باللي هيمليه عليها ضميرها، وهتقول المظبوط، ولو الفلوس دي قالت عليها فلوس حرام هتبقى فلوس حرام. انتوا ايه؟ ما عندكوش قلب وما عندكوش عينين؟ قلبكوا بقى اعمى؟ انتوا بقيتوا عبيد زي الحرامي اللي بيروح يسرق وبيقول يا رب استرها عليا. وانت بقى يا خالد اوعى تفتكر ان انا هسيبك تهين امي. انا ماليش غيرها في الدنيا، أمي دي أنا عشت معها أكتر ما عشت معاك، ومش هخليك تدوس عليها ولا تدوس على ضميرها بالعافية أبدا. أنت سامع ولا لا؟ أنتوا سامعين كلكم ولا لا؟ فنان في ليلة عيد. الطوفان كان توديع وخير توديع لعام 2017، كان شاهد على استكمال هذا النجاح للفنانة وفاء عامر، ولكن في رمضان 2018 كان استكمال أيضا لسلسلة النجاحات. على أي أساس تم ترشيحك لهذا الدور للوقوف مع محمد رمضان في رمضان وأنت بالفعل خارجة من نجاح ومن نجاحات قبله الطوفان؟ دورك ما الذي جذب وفاء عامر في المسلسل؟ أولا محمد رمضان اللي بيسمعونا دلوقتي عسكري في الصاعقة المصرية، أصعب سلاح في الحكاية، بيعلم الناس أو بيعلم الشباب اللي من جيله إن الرجولة هي الجيش. بصي أنا هقولك على حاجة، كل نجاح يختلف عن نجاح الآخر، وعندما أتوقف عند نقطة لن أتقدم. علشان كده أنا اشتغلت مع محمد رمضان، هو جالي الدور الاول وبعدين اعتذرت، وكان لسه كانوا كاتبين كام حلقه لان انا كنت داخله مسلسل، اعتذرت عن المسلسل. هم جابوا ممثله، الممثله رجليها اتكسرت وما كانش لسه برضو العمل يعني كان ما كانتش حتى صورت، فقالوا لي احنا واقعين في عرضك انت اللي هتشتغلي. فانا ما اقدرش، محمد رمضان والعد ليا ودول اصدقاء عيله يعني، وكان سامي العدل ده اخويا الكبير وهم اصدقاء لزوجي وزوجي بيحترمهم جدا. فمحمد قال لي لازم تروحي تشتغلي، على فكره الموضوع كويس والعمل واضح ان هو جميل ودول ناس محترمين ورجاله وجدعان، فقبلت الدور. يا زين يا ولد الزين، انت ما بين تعبين وتبدلوا العناوين وتثلث الموازين. يا زين يا ولد الزين، انت ما بين تعبين وتبدلوا العناوين وتثلث ايه اللي حصل يا نورعين؟ ما حصلش حاجة يا ام فيروز، مش هترجع البيت ده تاني، انا طلقتها. يا مريم ليه كده يا ولدي؟ اقعد يا ام. ليه الخراب المستعجل ده؟ مش عايز اسمع اسمها تاني. فيروز كانت صفحة في حياتي واتقطعت. صفحة ايه واتقطعت ايه بس يا ولدي؟ التجربة دي اتعلمت منها ان كل كلمة قلتها لي زمان كانت صح يا امه. كلام ايه اللي قلته لك زمان وطلع صح؟ تمشيش ورا قلبك يا زين، خد اللي من توبك يا زين، خد اللي تحبك وما تاخدش اللي تحبه. وانا ما سمعتش الكلام يا امه. الكلام ده انا قلته لك حاج، بس قبل ما اشوفها قبل ما عشرها يا ولدي، فيروز بتحبك، دي قلبها دهب دهب عيره، وقلبها يخلينا ندوس على رجولتي فيحرق ابو قلبي. المهم انا قاعد معاك دلوقتي عشان قررت اخد اللي تستاهلني، اللي عشت العمر كله مستنياني، اللي اخلصت لي وانا مش ليه. قررت اتجوز ليلى يا ام. ليلى؟ ده قرار يا ام. كلموا مرات عمي واتفق معاها على يوم. اللي تشوفه يا زين. ما شفتوش؟ يعني انا شفتهوش. الواد يا دوب رحت اصلي رجعت ما لقيتوش. راح فين يعني؟ لا يكون مع استاذين ولا مع استاذ، ما حدش فيهم هنا، ما حدش جه. ما فتحتيش الباب لحد؟ لا ما فتحتش. يعني ايه باب ما اتفتحش والعياد مش هنا؟ يعني هيكون الواد راح فين؟ فص ملح وداب؟ معلش يا ستي. الحجيني يا ليلى. ايه يا مرت عمي؟ حجيني يا بنتي، صالح الصغير حطيته في اوضتي، رحت اصلي رجعت ما لقيتوش. معقوله دي؟ مش عارفه راح فين. كان مفصل ملح وداب. طب اهلي؟ انا اقول اهلي زين، اقول ان انا مش كد الامانه، اقول ما قدرتش احافظ عليه. عمره ما حصلت في بيت صالح الجناوي، عمره ما ضاع مننا حاجه جت كده. يضيع مننا بني ادم دم ولح؟ غاره دوروا عليه قبل ما الدنيا. لا جيش يا مرت عمي، حلقيه التواضع، الثقافة كانت أكثر ما يميز هذه الشخصية التي جلست أمامها. فاستحقت عن جدارة أن تكون النجمة وفاء عامر. كل الشكر والتحية والتقدير لهذا المشوار وأيضا لهذا الحوار. كل عام وأنت في نجاح وتألق ووجود بلا انقطاع. أنا مش عارفة أشكرك إزاي، ويعني نداء للإذاعة انها تعمل لك يعني اكتر من برنامج، لان صوتك كمان بيخش القلب. والى جانب هذا اهتموا بالمسلسلات الاذاعيه التي تخلق نوعا من الخيال. في زباين على فكره للراديو يا جماعه، ما تفتكروش ان الراديو ده شيء هامشي، والله العظيم هو خير صديق لي. وانا في سيارتي وانا بشتري حاجه بيتي وانا رايحه مشوار طويل، انا ما ببطلش اسمع الراديو. اهتموا بالمسلسلات الاذاعيه، واهتموا بالبرامج البناءه، واهتموا بانكم تجيبوا نماذج تدوا بيها امل للناس. وخير الأصوات القادرة على هذا هو صوت الأستاذ عزة. يعني أرجو أن أنتوا تاخدوا بالنصيحة. وعلى فكرة المسلسلات الإذاعية غير مكلفة لمن يستمع إلينا الآن من أولي الأمر. الراديو سيظل هو عشقي الأول والأخير إلى ما لا نهاية، حتى لو ظهرت في التقنيات والتكنولوجيا عشرات الأجهزة التي تستحوذ على عقول الناس، فأنا واحدة من عشاق الراديو والإذاعة المصرية تحديدا. ليس فقط الراديو هو من تسعدي به، ولكن الراديو أيضا هو من سعد بوجودك معه. كنت مفاجأة وكنت عند حسن ظن كل من جلس وانتظر وفاء عامر. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الشهادة. كل سنة وحضرتك بألف خير ونجاح وتألق. كل سنة وانتم طيبين. ولسه الفن هينور كمان طول ما الإبداع جوه الإنسان. فنان في ليلة عيد، فنان في ليلة عيد. إعداد وتقديم عزة إسماعيل. هندسة إذاعية محمود صبري.